بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحمد لله من يعمل مثقال ذرة خير عند الله عز وجل يراها، ومن يعمل مثقال ذرة شر كذلك يراها عند الله عز وجل. الخير يراه صاحبه والشر يراه صاحبه. الإنسان في هذه الدنيا إما أن يكسب خيرا أو شرا، إما أن يجني خيرا أو شرا. الإنسان إما أن يقترب من الخير أو يقترب من الشر. في هذه الدنيا إما أن يسلك سبل الخير أو سبل الشر. في الرفقة إما رفقة خير أو شر، في القول إما خير أو شر، في النظر إما خير أو شر، في الحركات والسكنات إما خير أو شر. لا يضيع إثقال ذرة عند الله عز وجل. كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الخير كتب والشر كتب، الخير كتب والشر كتب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خلق الله جل وعلا ملائكة وجعلها ذهاب وظائف متعددة، ومن الملائكة من يلازمك كظل لا يغادرك أبدا عن يمين وعن شمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يحصي عليك صاحب الشمال سيئات وصاحب اليمين حسنات. إذن في الدنيا اصنع ما شئت فأنت مجزي به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والعظيم إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إذا كانت الملائكة لا تكتب إلا ما نطقت به، ولا تكتب ولا تعلم إلا ما سعيت فيه، لكن إذا كنت تهم بالمعصية أو بالخير ولم تصنعه كتب، والله يعلم من شاء سبحانه وتعالى. حتى القصد والنية تدون إما حسنات أو سيئات. هذا كان يهم بخير فلم يصنعه كتب بالنية، وهذا كان يهم بسيئة فمنع لكن كان يعزم عليها كتب في السيئات بالنية. إن كان مثقال حبة خردل الله يأتي بها وكفى به حسيبة سبحانه وتعالى. إذا الإنسان لا بد والجان لا بد أن يعلم أنه مجزي بعمله، إن خير خير وإن شر فشر. فكم تهدر من الأوقات وكم تضيع عليك من القربات السهلة واليسيرة جدا التي الله يعلي بها الدرجات ويمحو بها الزلات. إذا كنا نفهم أن الحسنة بعشر أمثالها، الآن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، رحمة الله عز وجل. إذن المغبون من غبن، والخاسر من ضيع وقته وعمره. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إما خير أو شر. وجعل الله جل وعلا تدافعا بين الخير والشر. ملك اليمين يقول ملك الشمال لا تكتب، فينظر العبد ست ساعات، إذا عمل الذنب فتاب إلى الله لا يكتب، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التدافع، والله تعالى يريد بالعباد خيرا ورحمة، لا يريد شقاء وعذابا. اليسر في دين الله تعالى والرحمة في دين الله جل وعلا، والعبد عبد. إذن الله يحب من يأتيه تائبا منيبا يغفر له. وقلنا أن في الكتاب تلقى وتنظر وتقرأ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تصور حينما تقف وميزان يرى يوم القيامة حقيقي له كفتان، الميزان ميزان تكال به الحسنات والسيئات، فاعلم ستقف وسجلاتك الكبيرة أمام ناظرك. على قدر ما كنت تتكلم وتسعى وتعمل كل شيء مكتوب، الأبكم كتابه موجود، الذي ينطق كتابه موجود، الفصيح صاحب البلاغة كتابه موجود، صاحب التلعثم في الكلام صاحب موجود، صاحب الصمت وطول الصمت صاحب كتابه موجود، الذي يكتب السباب والفسوق والعصيان كتابه موجود، الذي يكتب ذكر الله تعالى كتابه موجود. إذن يؤتى بالعبد على قدر ما كتب، في كل ثانية، في كل دقيقة، في كل ساعة، في كل يوم، في كل ليلة، في كل شهر، في كل أسبوع، في كل شهر، في كل سنة، كتب كل شيء منذ أن رفع عنك القلم، منذ البلوغ إلى أن أخذك توفاك الله سبحانه وتعالى. ويوضع ميزان يؤتى بك وبكتبك، حسنات هذه حسنة يوم كذا كذا ضعها يمين، هذه سيئة ضعها كف شمال، هكذا هكذا، وأنت تترقب أي الكفة تثقل وتغلو، أترجح يمين أم شمال. حين أنت تنظر في أعمالك لا بد أن نفهم، تنظر في أعمالك ترى الذنب، ما تصدق ربي ما صنعت هذا، إذا قلت الله تعالى يختم على فمك وتشهد جوارحك ربي قد صنعت كذا وكذا، قد فعلت كذا، وقد قدم تقول نعم قد أخذني وأخذته إلي إلى مكان كذا وكذا، أليس يقول نعم قلت كذا وكذا، العين نعم نظرت إلى كذا وكذا، كل جارحة تشهد. أن تقول لهم من أجلكم كنت أكافح وأناضل، من أجل تشهدوا علي يوم نختم على أفواههم وتشهد. الشهود منك والملائكة شهود والكتاب شاهد وكفى بالله شهيدا. خلاص قضي الأمر. فحين أنت في وجه في خوف شديد تطالع وتنظر، أتوضع في يمين أم في شمال؟ هذه هنا تصفية، هذه هنا وهذه هنا، هذه هنا وهذه هنا. كما تكون في عملية الفرز مثلا أصوات الناخب أو في مباريات أو منتديات أو لقاءات تكون عملية فرز لرئاسة مثلا أو لمسؤولية أو، فكل واحد يطالع الكفة بدأت تثقل هنا وهنا خفيفة، هنا علامات، هنا دواء فارغة. إذن إلى متى؟ فتأتي وقت فتجد الذين كانوا يعني في مرحلة يظن أنهم قد هزموا بدأت أصواتهم تعلو والناس عندهم يكثرون والخير يخفى عليهم، بدأوا يستبشرون. ثم تحاول تتغير جهة إلى كفة أخرى، هكذا العبد والأمر أعظم. يرى السيئات سيئة ثم حسن قليلة ثم حسن كثيرة، سيئات كثيرة على حسب ما يصنع. كيف يكون حال المجرم حينها، الظالم حينها، الذي ما ذكر الله عز وجل؟ هنا السؤال. الذي كان يسب، يقذف، يفتري، يظلم، يسرق، يزني، يخون، يغدر، يفتك، جميع الموبقات أتى إليها وأتاها ودولت عليه، وما كان يرجع إلى ربه عز وجل، وما كان يظن إلى ربه الرجع، وما كان يظن أنه سينتهي إلى ربه المنتهى، غرر به الشيطان وغرته الدنيا فظن أنه باق وأن ما عنده لن ينفذ وأن الصحة ستدوم والماء سيدوم والجاه سيدوم، ظن أنه لا فراق، وظن أنه لن يعذب أبدا. ففاجأه الموت ثم أخذ إلى قبره وقد ذهب به العذاب شديدا سنوات يعلمها الله سبحانه وتعالى. فلننظر هناك من توفاهم الله تعالى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمنوا بأنبيائهم، لا زالوا يعذبون إلى الآن في قبورهم. تخيل معي هناك من يعذب 14 قرن ويعذب في قبره والعياذ بالله، عذاب شديد. هناك من أغلقوا فأدخلوا نارا كقوم نوح، هناك من خسف الله بهم كقارون، وقس عليهم ولا زالوا يعذبون إلى الآن في قبورهم. وبعد هذا بعد أن ينفخ الله يوم الله ينفخ في الصور ويحشر الخلائق كلها يحاسبون في النار الخالدين فيها، وأعظم وأشد. إذا لا بد أن يفهم الإنسان سوف يقف وسوف توزن أعماله. حينما نقول توزن، الكيس يبحث عن فاضل لا عن المفضول، في الخير لا عن الشر، ويبحث عن الحسنات المتعدية لا عن الحسنات الضيقة التي تبقى بينه وبين نفسه. يبحث دائما في التجارة التي لن تبوظ، التجارة المربحة التي تعود عليه بالفوز العظيم، وهذا فقه عظيم. قد يكون العبد يفعل يتصدق بدرهم وله قدر الدرهم، ولكن قد يتصدق بالدرهم لكن تعود عليه بوجود دراهم، وكذلك في الأعمال. وهذا هو ما يسمى بالفاضل والمفضول. لا بد أن يفقه العبد كيف يلقى ربه، أن يكون ذكيا نجيبا في تجارة في عمل، فحري أن يتعامل مع خالقه بأسمى وأعلى وأنقى من ذلك بما يعود عليه بالربح. الشرع بين هذا حتى لا يكتفي الإنسان بنفسه بل يعود بالخير على نفسه وعلى غيره، وهذا هو النفع المتعدي. إذا مات ابن آدم قد عرفتنا علم نافع، العلم النافع هذا ورثه، علمه، بيانه، دعا إليه، بقى بعده حتى لاحظه حتى في الصدقة الجارية فهي متعدية كذلك. وحتى في الولد الصالح لأنه رباه على الصلاح، فكان بعده كذلك نفع متعد. النبي صلى الله عليه وسلم وديننا يحثنا على نفع الغير لنحظى بالأجور الكبيرة الثقيلة تثقل الموازين. فلا بد أن يفقه الإنسان ومفقهنا في الدين. قد تأتي يوم القيامة وتظن أن ما في كتابك خلاص، لا يخلق الله تعالى، هناك زيادة. ما هي الزيادة؟ استغفار ولدك لك، دعاء ولدك لك، تصدق ولدك عليك، كتب قد درستها، علم قد نفعت به الأم، ناس دعوا معك في غيب، ناس صدقوا باسمك في غيب، سبحان الله. فترى الأجور العظيمة جدا كالجبال ما كنت تظنها أنها عندك. هذا النفع المتعدد، هذه الأجور التي تأتيك بالنفع المتعدد للآخر، يوصل إلى الآخر، تقول الكلمة فتبلغ الآفاق في الخير، تدعو بالدعوة فتبلغ الآفاق بالخير، تكشف كربا، تنفس ضيقا، تتصدق يعني تأوي ضالا، تسقي ظمآنا جائعا، وتجعل من الصدقات ما يبقى نفعها بعدك، والدعوات ما يبقى نفعها بعدك. إذا فهم الإنسان وجهنا هذا حتما سوف لن يضيع دقيقة في فساد أو كسل، بل يسعى إلى ما يعود عليه بالنفع يوم توضع الموازين القسط. لا أظن، ليس هناك أمر بين أبدا. بين كما قال العلماء من تساوت حسناته مع سيئاته، من أقوال أهل العلم، لكن بين في كفة يعني في شيء كتب، لا كتب خلاص، إما يوضع في حسنة أو سيئة. ما دام كتب دول عليك الملائكة علمها الله سبحانه وتعالى، تعلم هل هو بالقصد والنية والسعي والعمل، هل هو في حسنة أو في سيئات. ما تحتاج حينها إلى واسطة، ما تحتاج حينها إلى تدخل، ما تحتاج حينها إلى شفاعة في حسن الله. الملائكة بينك وبين الملائكة ليس هناك ترجمان، بأي لغة دعوت صعيت عملت تفهم، ترى وتطالع وتشاهد، هذه وظيفة ولا تغيب عنها أبدا. إذن إذا استشعرت هذا وقصت في جنب الله في جهة، فاسعى في الخيرات فيفتح عليك في خيرات أخرى في جهة أخرى. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، هذا قول الله جل وعلا. إلى كل من تزاحمت سيئاته مع حسناته أو غلبت سيئاته وهو يعلم نفسه، كل واحد منا يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. أحسناتك التي هي راجحة أم سيئاتك؟ انظر في يومك وليلتك كيف أنت مع ربك ومع خلق الله جل وعلا، مع والديك، مع جيرانك. هناك من إذا وجه لا يأتي بخير، وهناك من إذا أينما وجه يأتي بخير، وهناك من بين ظالم لنفسه، عنده ميول إلى حسنات وميول إلى سيئات، فلينظر كذلك إلى أي هو الغالب عنده، أنا زوات شهوات أم طاعات وعبادات. لأن الميزان ينتظرك، والملك يكتب عليك، والكتاب يملأ بما أنت تسعى فيه وتعمل عليه. فافقه، لا تتغافل فتستيقظ وأنت في عسكر الموت أو بعدها يوم بعث ونشور، فتجد نفسك خائبا صفرا. ذكر الله زاد يغفل عنه الغافلون، تصدق بالقليل وخير الصدقة جهد المقل، الذي يعطي من الشيء القليل الذي عنده يتصدق منه، هذا أفضل الصدقة. صدقة الفقير من مال قليل خير من صدقة الغني من مال كثير، فقد لا يلقي له بالا إذا صدق الغني من مال كثير، لكن فقير ويعطي منه مع أنه في حاجة إليه، لكن احتسب الأجر عند الله، ما عند الله خير وأبقى، هذا خير الصدقة. دين الله، هذا دين الله، فاعلم. إذا لابد أن يفهم الجن والإنس أن لابد من سعى سعيها وهو مؤمن، لابد أن تسعى في الدنيا للآخرة وأنت على الإيمان. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يصلون في كنائسهم لكنهم يصلون نارا حامية، يهود يظنون أنهم على يهودية لكن يصلون كذلك نارا حامية غير المغضوب عليهم يهود ولا الضالين نصارى إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والرسل والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن لابد أن يفهم إنك ملزم بالخير فاستبقوا الخيرات فاسترقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يقول الله تعالى وعجبت إليك ربي لترضى. إذن لابد أن تفهم أن هناك حسنات وهناك سيئات في جلوسك في قيامك في سيرك في مشيك في يقظتك حتى النوم إذا احتسبتها فهي في حسنات حتى فراش الزوجة إذا احتسبته فهو في حسنات وفي بضع أحدكم صدقة في تربية الأبناء حسنات في عمل تسعى فيه ليل ونهار كي تأتي برزق حلال حسنات دعوة إلى الله حسنات أن تمضى الأذى حسنات أن تعين الرجل حسنات كل عمل يحبه الله ويرضاه من الأقوال الأعمال الصالحة فهو حسنات. إذن يوضع لك في كتاب تلقاه إن شاء الله تعالى وتبشر. ها اقرأوا كتابي. تقولها للجميع ليس حينما يكون في امتحان والده يترقب أمه تنتظر ابنه كان يسهر الليالي وكان يتعب نفسه وكان يسعى للحصول على رقم أو على معدل جيد يخوله شهادات يخول تخصصات وبعد فترة يعني يحصل على النتائج فكان يترقب في وجل يرى الناس هذا يبكي هذا يرفع رأسه هذا يندم على تفريطه ضياعه هو لا زال يرتقب ضواه فإذا به يفاجئ بالنجاح بامتياز. كيف يكون حاله؟ الله تعالى يصف وصفا عظيم جدا الله مش عندنا النهايه. يقول الله تعالى لهذا العبد يصف حاله يوم ياخذ كتابه باليمين ويبشر بالنجاح. ها اقرأوا كتابيه. تعالوا انظروا لقد نجحت في كل المواد لقد كنت بفضل الله تعالى موفقا بفضل الله لقد نجوت ولقد نجحت. ها اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. كنت على يقين أني سوف ألقى هذا اليوم وسأحاسب فعملت له فالله تعالى ما ضيعني الله تعالى أعطاني وأنجاني وأغناني. ها اقرأوا كتابيه إني كنت على يقين أني سوف أحاسب عند الله. يا الله أني ملاق حسابية فهو في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية جزاء الوفاق وأنتكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون. إذن فلنحرص على كل عمل خير لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق مبتسم لا تحقرن من المعروف شيء كل معروف تصنعه ترى يوم القيامة عظيم. الوالد قد يترقب ويقول لابنه لولده يا بني حسنة واحدة يقول لا أستطيع حتى أنا أنتظر دوري لعل تلك الحسنة تكون سبب نجاتي أو هلاكي. يقول الأم تقول ابنها يا بني أما تعلم كيف كنت لك أما حنونا أما كنت أخاف عليك حسنة يا بني ما أستطيع لعل هي من تنقذني أو تهلكني. سبحان الله هكذا الحال هكذا الحال ودعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. تأتي الأمم إلى كل نبي فيتذكر ذنبه يقول لا أستطيع. يذهب إلى النبي الآخر يقول لي ذنب لا أستطيع. يذهب إلى النبي الذي بعده لي ذنب لا أستطيع. وكل نبي يذكر ذنبه مع أنه كان لله جل وعلا. سبحان الله. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي فاسمع وأطيع. الحسنات الحسنات ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كان الصحابة مع فقرهم يتصدقون ببقايا الطعام وبدراهم معدودة جدا ويسعون إلى أن يجتهدوا كي يوصلوا الخير إلى الناس والنفع إلى الناس. نعم يتنافسون مع من لهم الأموال. والصدقات والقربات والخيرات ليست يعني ضيقة في المال فقط، وإنما الله تعالى جعل الصدقات في أمور كثيرة جدا جدا. بداية ذكرتكم بهذا كي تعلموا السير إلى الله عز وجل، وأن نتعامل مع رب عدل حكم عدل وغفور رحيم سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يعاملنا بعفوه ورحمته وأن لا يعاملنا بعدله. نسأل الله تعالى أن يعاملنا برحمته وبعفوه وبكرمه ولا أن يعاملنا بعدله. نسأل الله تعالى أن يخلي الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. إليكم معشر الجنين، إلى كل جنين تلبس في خفاء، إلى كل جنين سكن في خفاء، يؤذي مسلمين ومسلمات، مؤمنين ومؤمنات، إلى كل جنين تسبب في معصية أو في معاصي، أز إلى معصية وإلى معاصي، حرض حتى أز إلى الفسوق والعصيان، رغب في الآثام، إلى كل جنين وجنية، إلى كل شيطان غير السلوك والعادات والأقوال والأفعال. إن ربي قادر وهو سبحانه وتعالى عليم سميع بصير يعلم حال المصلح وحال المفسد، حال البر وحال الفاجر، حال المؤمن وحال الكافر. تعالوا إلى ربكم، تعالوا أدلكم على الله. من يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ أدعوكم أنا إلى الله يا العزيز الغفار. أدعوكم من الواحد القهار إلى غافر الذنب إلى قابل التوب، وهو كذلك شديد العقاب. للطول لا إله إلا هو إليه المصير. لا نجادل ولا نتألى ولا نتعالى ولا نتكبر على ربنا سبحانه، نحن عباده ضعاف نقر بالضعف وبالذنب ونقر بالخطيئة والإثم والتقصير في جنبه، ونقر بالتوحيد لا نشرك به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا حجرا ولا مضرا، هو الله واحد احد فرد صمد ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، هو الله سبحانه مع اعظمه. فاليك تب الى الله، قل استغفر الله واندم، لا تدري ماذا تموت، إن الموت يأتي فجأة. نسأل الله أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا وتوفنا وأن نرضى وأن نرضى عنا. اهدنا لمعالي الأمور وجنبنا سفاسفها، اهدنا لأحسن الأخلاق وجنبنا سيئها، وارزقنا الخير حيثما كنا، واشفنا وشفينا واشف على أيدينا إنسان وجنا. إلى كل عبد من عباد الله تب إلى الله، التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبلها، أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، قل أستغفر الله واسعى في الخير واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فلا شافي إلا هو، ولا منقذ إلا هو، ولا عاصم إلا هو، ولا حافظ إلا هو، فالغني الله والقوي الله، إلى الله مردنا. يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، آية جميلة جدا. تأمل، فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأن يفقهنا وأن يوفقنا، وإذا مرضت فهو يشفيه شفاء من الله، أنت من الله وإلى الله، أنت من الله وإلى الله، بدأت بنطفة قذرة وآخرك جثة متنة، ولكنك إذا كنت بينها وبينها أعلاك الله قدرها وشرفها دنيا وآخرة، فافقه، فإياك أن تؤذي عباد الله، وإياك أن تظلم ربك بالشرك، إن الشرك لظلم عظيم، من أشرك فقد ظلم، ظلم ربه وظلم نفسه، ظلم ربه وظلم نفسه، إياك والشرك، الشرك جزاؤه النار ومصيره النار، وأنت من ظلم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إياك، حسنات تكتب، أثقل ما يكون في كتابك وفي ميزانك لا إله إلا الله، وأثقل ما يكون في كفة سيئاتك الإشراك بالله، إياكم والسبع الموبقات، الشرك بالله، الإشراك بالله أولها ثم السحر، الشرك خطر عظيم عليك، سيحرق عظامك وفؤادك، تطلع على الأفئدة نار موقدة، تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، نار ما أدراك ما النار، نار ما أدراك ما النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم، بلى كانت تتلى عليهم لكنهم كذبوا بها واستكبروا وظنوا أنهم إلى الله لا يرجعون، أخذهم الهوى والشيطان والتسويف والأماني، فمر العمر وانقضى في العصيان، فجاءت سكرة الموت بالحق، فرأوا ما دون إلا سوءا وسيئات، فيجزوا بها عند الله عز وجل. والله المستعان. لا تظلم، إن الدين عند الله الإسلام، وإلى كل يهودي نصراني، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، كانت اليهودية وكانت النصرانية، وأرسل الله جل وعلا أنبياء ورسل إلى بني إسرائيل، أرسل الله جل وعلا إليهم موسى كليم الله جل وعلا كلمه الله في الطور، وأرسل الله جل وعلا عيسى إلى النصارى وإلى بني إسرائيل فرفعه الله جل وعلا، وظنوا أنه صلب وقتل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. انظروا، وبعدها أرسل الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والرسالات، فما كان بعده نبي وما كان بعده رسول فهو خاتم النبيين. فجاء بما جاء به موسى وعيسى أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهيا إلى الله، هيا إلى الله في سلم وسلام وأمن وأمان، هيا لنعبد الله جل وعلا جميعا، نعبد ربنا سبحانه خالقنا جميعا، نقف بين يديه، نركع بين يديه، نسجد بين يديه، نعبد الله كما يحب الله، ونطيع نبيه صلى الله عليه وسلم بإجلال واحترام وتقدير لكل الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله، فالإيمان بهم واجب، فالإيمان بهم واجب، فمن كفر بنبي فقد كفر بكل الأنبياء. فربنا يصف أن كذبت قوم نوح المرسلين مع أنها كفرت بنوح فحسب، فجعل تكذيبهم وكفرهم ببعثة نوح تكذيب وتكفير لكل الأنبياء والرسل. كتاب الله نؤمن بهم جميعا، ونؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم إمامهم وسيد المرسلين، صلى بهم، جمعهم الله للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، نعم أما بهم، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة المهتدين. إلى كل إنسي وإلى كل جني، تعاون على الخير ما استطعت ذاك سبيلا، واسعى في الخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا، يقظة ومناما، حلا وإرحالا، في منشطك وفي مكرهك، في سرك وفي علانيتك، وتذكر نعم الله التي حولك وهي عليك، ألبسكم نعمه فهي ظاهرة وباطنة، أسغب عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فقل الحمد لله، ولئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. أكثر من الخير، تقلب في الخير، توجه إلى الخير، اقصد بنيتك الخير، ولا تعزم على سوء قط، ولا تنوي شر قط، ولا تكن لك بصمة في شر قط، ولا تأمر بشر قط، واجعل الملائكة شهود عليك في الخير، والأرض الصورة التي بدأنا بها إذا زلزلت الأرض زلزالها، قال الله يومئذ تحدث أخبارها، تحدث بالطاعات التي كانت عليها والمعاصي التي كانت عليها. الأرض تشهد، فإذا شهدت عليك بقعة بمعصية فارجع واعبد الله عليها طاعات متعددة، فستضمك هذه الأرض وشتان بين ضمة وأخرى، شتان بين ضمة وضمة، وللقبر ضمة. لم ينجو منها حتى سعد بن معاذ الذي دز لموته عرش الرحمن، وشتان بين ضمة أبي لهب وبجهل وقارون وفرعون، وبين ضمة سعد وحنظلة غسيل الملائكة، غسلته الملائكة رضي الله تعالى عنه. فلا إله إلا الله، وما أدراك ما حنظلة، وما قصة حنظلة، اللهم اجمعنا به في أعلى الجنان. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه، وأن يفقهنا في دينه، اللهم آمين. فاسعى في الخير، وكلها مقداما إماما، واجعلنا للمتقين إماما، وإياك أن تبخل حول الله وجهك ويصرف قلبك ويبدلك. فنسأل الله تعالى أن يستعبنا ولا يستبينا، اللهم آمين. هذه وصية أوصيك بها، أوصي نفسي وإياكم بها، فاحفظوها واعقلوها. نسأل الله أن يوفقنا للقول والعمل، بالقول الصالح والعمل الصالح، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، من نفس لا تشبع، من قلب لا يخشع، من دعوة لا ترفع. فالزم فتم الجنة، استقم فتم الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما تكلمنا فيه فهو من الغيب، ميزان، كتاب، حسنات، سيئات، أن تلقى الله جل وعلا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك، أنه من أحد من رسله، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. على هدى ولهم الفلاح بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم لكل خير، قولوا آمين، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين، هذه وصيتي الأولى، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.